هذا الشهر الذي يقبل علينا شهر شعبان، لاحظ الصحابة جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه في العبادة ويجتهد فيه في الطاعة، وخصوصا يجتهد في الصيام، فيصوم غالب أيام، حتى أنه من كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان لم يكن يفوت فيه شيئا إلا قليلا. قالت عائشة: كان يصوم شعبان كله كأنه وفطرش ولا يوم في شهر شعبان. كان لا يفعل ذلك في غيره. الصحابة لا يعلمون فضيلة لشعبان، يعني لم تثبت عندنا أحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت مثلا في صيام المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ثبت فضيلة لشهر رجب أنه من الأشهر الحرم، ثبتت فضائل كثيرة لرمضان. ليس عندنا حديث مخصوص في فضل شهر شعبان. فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسباب اجتهاده في الصيام والعبادة في شهر شعبان أن ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول لفضيلة شهر شعبان والحث كما قلنا. ثبتت الأحاديث والآيات ووردت الآيات في فضل شهر رجب وأنه من الأشهر الحرم التي يعظم الله فيها الأجر والثواب، ووردت الآيات والأحاديث في فضائل عظيمة في شهر رمضان. فالناس يجتهدون في شهر رجب ويعظمونه ويهتمون لأمره ويجتهدون في شهر يعظم الله فيها الأجر والثواب. مش وقت منظرة. لا. هو قال لله هذا وقت يرجى ان تكون النية فيه خالصة لله. هو قال لا يراه احد ولا يطلع عليه احد ولا يطلب ثناء ولا اجرا ولا ثوابا من احد الا من الله خوفا وطمعا. يخاف من عقاب الله ويطمع في ثواب الله ومما رزقناهم ينفقون. لهذا لما خفي هذا العمل عن الناس حد شايفه ولا يعلم به احد. لما خفي العمل عن الناس اخفى الله سبحانه وتعالى الاجر والثواب. قال دي معاملة خاصة بينه وبين الكريم سبحانه وتعالى. هو قام مخلصا لله وحده لا يرجو ثوابا من احد، لذلك ثوابه من الله وحده لا يعلم به احد. فكل ما خطر ببالك من ثواب ثواب الله اعظم. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء. أنا رايح أشتري والناس كلهم مشغولون بتجارتهم، هيبيع بكام وهيشتري بكام وهيجيب إيه وعاوز إيه وهذه الأمور. في ظل هذه الغفلة وانشغال كثير من الناس بالدنيا، وإن لم يكن هذا محرما، ده مش حاجة حرام ولا عيب، هذا أمر طبيعي بل حسن في هذا التوقيت يعظم الله سبحانه وتعالى له الأجر والثواب. قال الإمام أحمد وحسنه علامة الألباني رحمه الله، وإن كان الحديث ضعيفا عند بعض العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يسير، كلمات سهلة مش محتاجة حفظ. لو قالها حين يدخل السوق كتب له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف خطيئة ورفع له ألف ألف درجة. ثواب عظيم. قد تقول الآن كل الأجر ده والثواب ده عشان الكلمتين دول بس وانا داخل السوق؟ انت الان ستتخيلها سهله، ده كلمتين هقولهم وانا داخل، لكن لما تدخل السوق مره واثنين وعشره وتنسى وما تفتكرش ستعلم انها صعبه. لن يتذكرها الا من تعلق قلبه بذكر الله فعلا، اللي قلبه مشغول هذا الذكر يسير عند دخول السوق وليس ببعيد على فضل الله سبحانه وتعالى لمن ذكره في هذا الوقت عبادة في الهرف، اللي هو زمن انتشار القتل والفتن. ربما نعيش هذا الزمن، الناس كلها مشغولة بالمشاكل والحروب والقتال، وفلان عمل ايه وفلان سوى ايه. كما قلنا امرنا الله ان نسعى في الدنيا وان نطلب رزق الله في الدنيا، وليس من شريعتنا ولا من ديننا ان ننعزل تماما عن الدنيا. لكن الدنيا انما لك فيها نصيب، يعني انت في هذه الحياة لست مخلدا، لن تعمر فيها مهما طال عمرك ومهما نلت من مال ومن جاش ومن سلطان، لن تخلد فيها. انما انت مرتحل تطلب اجر الله وثوابه في الاخره، انما انت في اختبار وامتحان. حتى اذا وقفت بين يدي الملك سبحانه وتعالى في الاخره تستطيع ان تهيب. هذا عملك في الدنيا، هذه هي النتيجه التي نبحث عنها. ده الاصل في حياتنا، اننا نرجو النجاه في الاخره. ثم مع هذه الغايه التي ليست في الدنيا على الاطلاق انما هي في الاخره، قال لنا ربنا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. حاجه كده يعني ايه؟ علشان تعيش. مش الدنيا هي الاساس واللي يتبقى لربنا والامثال المخالفه لديننا وعقيدتنا؟ لا، انما الاصل اننا نعيش لله واننا نرجو الاجر والثواب من الله، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كانك غريب. مش بتاعتك، مش حاجتك، لابد ان تتركها لغيرك او عابر سبيل، محطه وسينتقل الى لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يعيش في هذه الدنيا فلا تشغله مهما كثرت الفتن ومهما كثرت الشهوات ومهما جرتك الدنيا بطريقها وفتنها ومشاكلها. لا ينسى طريق الله، لهذا يقول رسول الله: عبادة في الهرج كهجرة إليه. مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فسأله الصحابة عن سر بكاء بكائه، فأخبرهم أنه يشتاق صلى الله عليه وسلم للقاء إخوانه. فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانا؟ قال: بل أنتم أصحابي. أنتم الصحابة، إنما إخواننا الذين لم يأتوا بعد، اللي لسه ما جوش، اللي ربنا لم يكرمهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. نسأل الله ألا يكرمنا وإياكم صحبة رسول الله في الآخرة. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوان؟ قال: بل أنتم أصحاب، إنما إخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال الصحابة: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ تعرفهم ازاي؟ في كتير، في ناس كتير هتيجي، منهم اللي ملتزم بهدي رسول الله ومنهم اللي ما التزمش. ازاي بقى هتعرف اللي على هديك ومن هادك؟ وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأتون يوم القيامة وحدانين من آثار الوجود. يأتون يوم القيامة تنير أعضاء الوضوء، تنير جباههم وأيديهم وأقدامهم، الأعضاء اللي كانوا بيغسلوها في الوضوء تنير يوم القيامة، فيعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء. ده معنى مباشر إنك تسبغ الوضوء وتحرص على إسباغ الوضوء، ولا تستعجل في الوضوء حتى انك حريص على الطاعات والعبادات، لا مستعجل في الوضوء فلا يحسن وضوءه، ولا مستعجل في الصلاه فيضيع الاطمئنان في الصلاه، ولا مستعجل في العبادات بشكل عام. انما يؤدي العبادات مش حمل وهيمون على ظهره وخلاص، لا، يؤدي العبادات بحب، يؤدي العبادات باخلاص، يؤدي العبادات بشوق، ان هذه هي التي ستنير له طريقه في الاخره لينضم خلاص. لا، قال يا رسول الله: ما على من دعي من تلك صحيفة أعمال السنة تختم في شهر شعبان، أراد صلى الله عليه وسلم أن يختم صحيفة أعمال السنة بعمل عظيم وهو الصيام، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا معنى من معاني فضل الاجتهاد في الطاعة والعبادة والصيام في شهر شعبان. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم بعد. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الطاعات والعبادات وخصوصا الصيام في شهر شعبان اكثر من غيره، ولما سئل عن ذلك اخبر ان ذلك يعود الى امرين. الامر الاول ان هذا وقت غفله للناس بين شهرين عظيمين رجب ورمضان، والاوقات التي يغفل الناس فيها عن العباده يعظم الله فيها الاجر والثواب. السبب الثاني ان هذا الشهر ترفع فيه الاعمال الى الله، اعمال السنه كلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يختم عمل السنة كلها بعبادة عظيمة كالصيام. عندنا في شعبان ليلة النصف، ليلة الخامس عشر من شهر شعبان. هذه الليلة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها حديث مطلقا. ليس عندنا أحاديث تفضل هذه الليلة عن غيرها، إلا حديث واحد حسنه بعض العلماء، ده الحديث الواحد اللي حسنه بعض العلماء في فضل ليلة النصف من شعبان. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة هذا يخبرنا أن أعمال السنة ترفع في شهر شعبان. حديث رواه الإمام الطبراني يحدد التوقيت اللي بترفع فيه الأعمال دي، أن الأعمال ترفع في ليلة النصف من شعبان. تعرض أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع الناس. من ده ختام السنة ينزل الله سبحانه وتعالى مغفرة ورحمة عامة على جميع الخلق إلا المحرومين بقى، اللي لم يدخلوا في هذه المغفرة العامة إلا صنفين من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا مشرك ومشاحن. دول الاثنين الصنفين اللي محرومين من المغفرة العامة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى الأكبر. هذا الذي خرج عن طريق الله، هذا الذي صرف العبادة بأصلها لغير الله. وفي شرك ثاني ممكن يقع فيه مسلم وممكن يقع فيه وما يقومش باله، الشرك الأصغر الذي هو الرياء، يعمل العمل وهو مسلم وموحد بالله ويرجو الأجر والثواب من الله، لكن يدخل في نفسه شيء قد يقع لأي أحد. تقولش لا بقى ده لا احنا بعيد عن الكلام ده واحنا ما لناش دعوة بالكلام ده، لا، قد يقع الرياء في قلب أي أحد، وقد يقع الرياء في قلب الإنسان وهو لا يشعر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فإنه أنا يتسلل الشيطان إلى قلبك، فالنية لله تمام كل حاجة والإخلاص، لكن يتطرق إليها شيء من طلب فناء الناس ورضا الناس ونظر الناس، هذا شيء من الرياء وإن كان يسيرا وإن كان لا يحبط العمل لكنه ينقص من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الصنف الأول اللي محروم من المغفرة المشرك. الصنف الثاني قال رسول الله أو مشاحن، اتنين متخاصمين خانقين بينهم مشاكل وعداوات بغضاء، فيقال المشرك ده خلاص أمره منتهي، هذا محروم من المغفرة. الصنف الثاني بقى اللي بينهم عداوات وبغضاء وشحناء، فيقال شريعتنا ومنهاجنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن صلاح الأحوال بين الناس وحسن المعاملة بين الناس ورفع الشحناء والبغضاء والعداوات بين الناس هذه عبادة عظيمة من العبادات التي حثنا عليها القرآن وحثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يصفو قلبك للناس، لا تحمل في قلبك عداوة ولا شحناء ولا بغضاء ولا حسد ولا غل ولا شك على أي واحد من المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث طويل بشر رجلا بالجنة لهذا العمل، عشان كان بيعمل كده بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مزعل، ده هو اللي غلطان، ده ما يستاهلش، ده فيه وفيه. ليس هناك أي مبرر في شريعتنا لهذه الأمور، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أننا نتعامل بأخلاق الله. هو غلطان، هو ما يستاهلش، هو فيه وفيه وفيه وكل اللي انت عاوزه. وأخطأت في حق الله كتير كتير قوي، أسأت في حق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما زال عندك أمل أن يغفر الله لك، ولسه عشمان في رضا ربنا كما لك. كما تسير وتخطئ وتجرم مرة وعشرات وآلاف المرات في حق الله، ومع ذلك ترجو المغفرة، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ونختم بذلك، والقصة مشهورة وقلناها كثيرا لكن نحب أن نعيدها ونكررها. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان له قريب فقير، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه، يعني فقير وسيدنا أبو بكر هو الذي ينفق عليه. فلما تكلم المتكلمون في عرض أشرف النساء عائشة رضي الله عنها ورموها بأبشع ما يمكن أن رموا بالفاحشة وهي بنت أبي بكر وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ممن خاض في عرض عائشة طريقه هذا، يعني لا منع قرابة ولا خطر ولا إن سيدنا أبو بكر ولا تنفق عليه ولا حاجة، خاض في عرض تسامح ليس لك انما لله، لانك ترجو المغفره من الله. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه دعوه من الان في شهر شعبان، وهو شهر عظيم في هذه الفضائل التي اخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان نجتهد في عبادتنا مع الله وان نحسن علاقاتنا مع الناس. هذا خير اعداد لشهر رمضان. اعدادك لرمضان واستقبالك لرمضان يبدا باجتهادك الان في شهر شعبان بالطاعه والعباده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم شهر رمضان وان يجعلنا واياكم فيه من الفائز. اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا اكبر منها، ولا مبلغ علمها، ولا الى النار مصيرها، ودع الجنه هي دارا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.